يا بويا هجرني ضاق الفضابي والصدر صار مخنوق ومن ذاق حزنك يا حبيبي عذرني يا عينه اللي دمعة الحزن والشوق على الحبيب اللي فراقه ذبحني هلي دموعك وجفي في محجر الموج لا لا تخافي كان دمعك فضحني يا عين هلي دمعة الحزن والشوق على الحبيب اللي فراقه ذبحني هلي دموعك وجفي في محجر الموج لا لا تخافي كان دمعك فضحني مرحوم يا شيخ له حقوقي وحقوق اللي على درب الصحابة نصحني نهج السلف نهجه والدين موثوق ما حيد عمر بيوم زقرا جرحني مرحوم يا شيخ له حقوق وحقوق اللي على درب الصحابة نصحني نهج السلف نهجه والدين موثوق ما حيد عمر بيوم زقرا جرحني يعلك يا بويا من لظى النار معتوق وفي جنة الفردوس دوم امتغني باذن الذي على العرش متعلي فوق الواحد المعبود ربي انفطرني لك يا بويا من لظى النار معتوق في جنة الفردوس دون تغني بذن الذي على العرش متعلي فوق